أما بعد، فهذه فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، باب فروض الوضوء وصفته. وسئل رحمه الله تعالى عن كيفية الوضوء فأجاب بقوله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي لأنه المشروع. وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر، فإن نسي أو جهل فلا حرج. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات، يبدأ باليمين وإن اقتصر على مرة واحدة على مرة أو مرتين فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا، وذلك يدل على أن الأمر فيه ساعة والحمد لله، لكن التثليث أفضل، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط. فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور. أما الريح والنوم ومس الفرج وأكل لحم الإبل فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه. وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين، وتسمى سنة الوضوء، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فأولا أعتذر لكم حيث إنني قلت إنه في مقدمة المسجد، وهذا هو خطأ المنسقين وهداهم الله. ثانيا، كلام الشيخ رحمه الله وقدس روحه قد جمع جميع أو مجملات أحكام الوضوء، والوضوء الشرعي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا جليا، وما حصل فيه من اختلاف بين أهل العلم السنة قد قضت على هذا الاختلاف، وهذه الاختلافات إنما منشأها الفهم، والمرد إلى الكتاب والسنة. أولا، ذكر الشيخ أن الوضوء يتضمن النية، وذلك أن ينوي الإنسان أنه يتوضأ لأمرين، أيهما وقع فإنه كاف في تحقيق النية: أن ينوي رفع الحدث، والحدث هذا وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ويمنع الطواف ويمنع مس المصحف، وحينئذ إذا نوى الإنسان أن يرتفع من هذا الحدث فإنه قد نوى. حصل منه مثلا أحد النواقض الثمانية من الريح، من الغائط، من البول، من مس المرأة، من أكل لحم الجزور، كل هذا يحصل بسببه الحدث، فيكون المسلم بهذه الأسباب محدثا هذا الحدث، وصف شرعي يمنع الصلاة ويمنع ما أوجبت له الشريعة الوضوء، فحينئذ إذا نوى هذه النية قد كفت. أو نوى بطهارته هذه الصلاة مثلا، أو نوى مس المصحف، أو نوى الطواف، فإنه يكون متطهرا، فعلى هذا يصلي به ويطوف ويمس المصحف وجميع ما أوجبت له الشريعة الطهارة. والنية محلها القلب، لا يجوز التلفظ بها، لا يجوز للإنسان أن يقول نويت أن أتوضأ للصلاة أو نويت أن أتوضأ رافعا الحدث. كل هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نوى، حينما أراد أن يتوضأ نوى بقلبه، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح على أنه تلفظ بالنية. وما يقرأ في بعض كتب الفقهاء أنه يسن التلفظ بها هذا أمر غير سديد، بل التلفظ بها على أنه من الأمور الشرعية أمر محدث، فيكون حينئذ من البدع التي لا تجوز في شرع الله. هذا ما يتعلق بالنية. بعد ذلك إذا أصابه، إذا خرج منه أحد الخارجين، فقبل النية هو يزيل هذا الخارج، لكن هذه الإزالة ليست من الوضوء، هي شرط للوضوء. إذا أصابه خارج فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة قبل أن يتوضأ، ثم بعد هذا كما قلنا النية، ثم بعد النية غسل، أن يغسل كفيه ثلاثا. قد وصف حديث عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا كما ذكره الشيخ، ثم قال عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فيغسل كفيه ثلاثا، والكف إلى مقطع أو إلى محل القطع في السرقة هو مفصل الكف، لأنه هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام النائم من إذا قام الإنسان من النوم في نوم ليل أو نوم نهار على الصحيح، فإنه يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. أما إذا لم يكن قائما فغسلها إنما هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يغسل الكفين ثلاثا بعد هذا يتمضمض ويستنشق ويستنثر. المضمضة معروفة، والاستنشاق هو سحب الماء بالنفس إلى أعلى الخياشيم، والاستنثار هو إخراجه بعد الاستنشاق. ويسن المبالغة فيه لحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قد اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق والاستثمار والاستنثار على أربعة أقوال، والصحيح أنها واجبة، أي المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى، لأن الأحاديث الفعلية والقولية قد جاءت بالدلالة الصريحة على الوجوب. وبعد هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد الصحيح أن صفة المضمضة والاستنشاق أن تكون بكف واحد، يعمل ذلك يأخذ الماء بكف واحد يستنشق ويستنثر من هذا الكف، ثم يعمل هذا مرة أخرى ثم مرة ثالثة. هذا أصح الطرق الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفصل قد جاء فيه حديث طلحة بن مصرف، ولكنه حديث فيه ضعف، وقد قال بعض أهل العلم إنه ليس في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث صحيح. بعد هذا يغسل وجهه كاملا، والوجه هو من حد منابت الشعر من أعلاه إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأنه من المواجهة، هو الذي يواجه ما أمامه. وإذا كان فيه شعور، شعر من لحية وشارب ونحوها، فلا يخلو هذا الشعر من حالين. الحالة الأولى أن يكون خفيفا يرى منه بياض أو لون البشرة، فيجب عليه أن يغسل هذا الشعر وأن يغسل ما تحته. وإذا كان كثيفا لا ينظر إلى لون البشرة لكثافة اللحية، فإنه يغسل ظاهرها، يأخذ ماء فيغسل ظاهرها كأنها هي الجلد، كأنها هي البدن. فإذا كانت مسترسلة أي طويلة فإنه يمر الماء عليه على ظاهرها أيضا. وإن خللها بمعنى أدخل الماء في بواطنها بأصابعه فهذا سنة ثابتة، كما جاء في حديث عثمان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، وهو حديث صحيح. وبعد هذا يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفق هو العظم الذي يجمع بين العضد والذراع، ولا بد أن يكون هذا المرفق داخلا في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل يديه حتى شرع في العضد. ثم يفعل ذلك ثلاثا، واليسرى أيضا ثلاثا، ثم بعد هذا يمسح رأسه. والمسح على الصحيح من أقوال أهل العلم لا بد أن يعم به جميع الرأس. قد ثبت في الحديث الصحيح أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يمره إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي ابتدأ منه. هذه هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اكتفاء بعض الناس بمقدمة رأسه أو ببعضه اكتفاء بما يقوله بعض الفقهاء من الشافعية أو غيرهم من أهل العلم، فهذا ليس عليه دليل. والله جل وعلا قال: فامسحوا برؤوسكم، والباء هنا تعم جميع الرأس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال الوارد في هذه الآية. ثم يمسح أذنيه بأن يدخل السبابة في الصماخ ويغسل الظاهر بإبهاميه. ولا يشترط أن يأخذ ماء جديدا للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، فإن كفى ووجد فيه في يديه ماء فإنه يكفي. وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء من غير فضل الماء الذي مسح به، الذي غسل به يديه. ثم بعد هذا، والمسح إنما يكون مرة واحدة، ثم بعد هذا يغسل رجليه إلى الكعبين، اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، والكعبان هما العظمان الناتئان في طرفي الساق عن اليمين والشمال. قد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين وعدم إجزاء المسح عليها. والذين يرون أنه يمسح عليها بدون خف هؤلاء مخالفون للسنة مخالفة واضحة صريحة فلا اعتبار لها. ثم بعد هذا يكمل بهذا الوصف الطهارة الشرعية التي تجيز لك الصلاة وغيرها مما أوجب له الشارع الطهارة. وأما قول الشيخ إنه إذا انتهى من الوضوء فإنه يشرع له الدعاء، فنعم يشرع له الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في الحديث الصحيح وزيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قد جاء في حديث ولكنه ضعيف وإن كان حسنه بعض أهل العلم ولكن الضعف لا يزال فيه، وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء وارد في كفارة المجلس، وأما في الوضوء ففيه ضعف شديد. وأما ما أداه من الأدعية الواردة الأدعية التي يذكرها بعض الذين يكتبون في صفة الوضوء من الأدعية عند الأعضاء، فهذه أدعية ليست بثابتة كما ذكره غير واحد من أهل العلم. نعم. وأما قول الشيخ ويسن له أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، فهذه هي كما ذكر تسميتها ركعة الوضوء لحديث بلال، فإنه سمع صوت نعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع صوت نعليه في الجنة، وقال أخبرني بأحرى عمل تعمله يا بلال، فقال ما أذكر شيئا أحرى من أنني ما توضأت وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بعده ركعتين. نعم. أثابكم الله. وسئل عليه رحمة الله تعالى هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ فأجاب بأنه يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. أظن أشرنا إلى هذا. نعم. وسئل عليه رحمة الله عن حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا، فأجاب بقوله قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية، لأنه معذور من الجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء، وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي وليس عليك أن تعيد أولا. التسمية في الوضوء أولا حقيقتها أن يقول بسم الله، ولا ينبغي له أن يزيد الرحمن الرحيم، لأن التسمية تطلق على قولك بسم الله أي مستعينا على هذا العمل بالله جل وعلا. وقد اختلف أهل العلم في حكم التسمية كما ذكر الشيخ رحمه الله، والجماهير على أنها سنة، وذهب الإمام أحمد على أنها واجبة إذا كان ذاكرا ساقطة مع النسيان، وإن كان هو رحمه الله قد صرح أنه لم يثبت في هذا الباب شيء. وأما الحديث الذي فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإنه حديث ضعيف، ولكن قد حسنه بعض من أهل العلم، وألف في هذا الحديث رسالة مستقلة تناول صاحبها شيئا من الطرق التي تدل على أن لها على أنها بشواهدها أو على أن هذا الحديث بشواهده وطرقه أنه حديث حسن، ولكن مع هذا فإنه ولو ثبت أنه حسن فإنه لا يدل على الوجوب، إذ أن النفي حينما يأتي من الشارع فإنه حينئذ يؤخذ بأولوياته المعروفة عند أهل العلم، وذلك بأن يحمل الشيء المنفي على عدم الصحة، فإن دلت أدلة الشريعة الأخرى على صحة العمل مع هذا الوصف فإنه يحمل على نفي الكمال. وقد دلت الأدلة الكثيرة على أن التسمية ليست بواجبة، لأن الله جل وعلا بين فرائض الوضوء ولم يذكر التسمية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وضوءه وصفا كاملا في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث علي رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عثمان، وفي حديث علي رضي الله عن الجميع، ولم يذكر في أحدها التسمية. ولكن نظرية الاحتياط تقتضي من المسلم أنه في حال الاختلاف القوي الذي اختلف قوي مدركه في كلا الجانبين، أي مع كلا القولين، فإنه ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، وهذا هو الذي دل عليه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن تذكر فإنه يسمي، ولو تذكر في أثنائه أيضا فإنه يسمي وهذا كافر، وإذا لم يتذكر وصلى بدون وضوء فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم، نخلص الأسئلة بعدين. أثابكم الله. التسمية الأسئلة بعدين. وسئل رحمه الله عن صحة وضوء الإنسان وهو متجرد من ثيابه، فأجاب بقوله: لا أعلم حرجا في أن يتوضأ الإنسان وهو عار تبعا للغسل، وإن بدأ بالوضوء قبل الغسل فهو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ ثم يغتسل للجنابة. لا يشترط للوضوء أن يكون الإنسان ساترا لعورته، ولكن بشرط أن ألا يمس شيئا من العورة، في حديث: فإن مس عورته فإن وضوءه ينتقض، لحديث: من مس فرجه فليتوضأ. وأما قول الشيخ إنه يسن أن يبدأ بالوضوء قبل الغسل فهذه مسألة أخرى، وهي مسألة الغسل الكامل، فإن الغسل الكامل هو أن ينوي الإنسان ثم يسمي ثم يبدأ بعد الاستنجاء يبدأ بأماكن الوضوء بأن يتوضأ، وإن أخر ثم يؤخر رجليه إلى ما بعد الاغتسال ثم يغسل رجليه ثم يكون في هذه الحالة متوضئا، وهذه حالة أخرى ليست من أمور الوضوء. نعم. أثابكم الله. وسئل رحمه الله عن مسح الرقبة في الوضوء، هل هو غير مستحب؟ فأجاب بقوله: نعم، لا يستحب ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. مسح العنق بمعنى مسح الرقبة من أعلى. قد أشار بعض الفقهاء إلى هذا الأمر وأخذ به بعض العوام، لا زال بعضهم يعمله في بعض مناطق المسلمين. وإن كان المراد بهذا العمل التقرب إلى الله جل وعلا به، فهذا تقرب باطل ما أنزل الله به من سلطان، ومردود على صاحبه، لأن هذا العمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زعم شيئا زيادة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زعم بلسان مقاله أو بلسان حاله أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان شيئا من الرسالة، وذلك كفر والعياذ بالله، كما قاله الإمام مالك. ولهذا ينبغي ألا تتعبد لشيء لله بشيء إلا بشيء ثبت في الكتاب أو السنة، وهذا ليس بثابت بل هو بدعة. نعم. أثابكم الله. وسئل عن حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد غسل اليدين ثم أكمل الوضوء، فأجاب رحمه الله بأنه ليس عليه شيء في ذلك، لأنه رجع فغسل وجهه ثم يديه ثم أكمل الوضوء. أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء فإنه يعيد الوضوء لوجوب الترتيب والموالاة. هذه المسألة يريد بها أو جواب الشيخ فيها يتضمن أمرين من فروض الوضوء: الفرض الأول الترتيب، والفرض الثاني الموالاة. الترتيب هو أن تأتي بالوضوء كما ذكره الله جل وعلا في سورة المائدة، فإن قدمت أحد الفروض على الآخر فإنه وضوء ليس بصحيح، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم، لأن الله جل وعلا ذكر الفرائض مرتبة وأدخل ممسوحا بين مغسولات كما قال الإمام أحمد، وليس لذلك فائدة إلا معرفة الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، كما ثبت في السنن. في الصحيح: أبدأ بما بدأ الله به. فدل هذا على رجحان فرضية الترتيب في الوضوء، وأنه لو قدم غسل الوجه على اليدين ثم لم يعد فإن وضوءه ليس بصحيح. وأما الموالاة ومعناها أن لا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، إما حقيقة أو حكما، فمعناه هذا هو معنى عند الفقهاء، أو معناه عند آخرين هو أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي بعده عن الذي قبله بوقت مخالف للعادة، بمعنى أن يفصل بين غسل اليدين وغسل الوجه بزمن ليس بمعتاد عند المسلمين. فهل يجوز الوضوء على هذا الوجه لو حصل؟ الصحيح من قولي أهل العلم في هذا أن الأصل هو وجوب الموالاة، ولكن ما يترتب على هذه الموالاة إذا أخرت لا يعود على الوضوء بعدم الصحة مطلقا. فإن تعمد مخالفة السنة ومخالفة الشريعة فوضوءه مردود من هذا الاعتبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا أخره لعذر من الأعذار أو أخره لا لغير قصد فإن وضوءه في هذه الحالة صحيح على أصح قولي العلماء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان سماحة الشيخ يرى في هذه المسألة الفرضية اعتبارا بالقول الآخر، لكن هذا هو الذي تدل عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم حينما رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصيبه الماء قال له: أرجع فأحسن وضوءك، ولم يقل فاعد وضوءك. أما ما ورد في سنن أبي داود وأيضا مسند الإمام أحمد من أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية والصلاة، فإن هذا الحديث ضعيف. وحينئذ فقوله عليه الصلاة والسلام فأحسن الوضوء يدل على أن هذا الرجل مأمور بغسل ما ترك من مواضع الوضوء، وعلى حالة قد أخل بالموالاة، ولكن الشأن في أن لا يكون هذا العمل مرادا لذاته، أي مرادا لمخالفة الشريعة. نعم. وسأله سائل رحمه الله فقال أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي، فهل علي أن أعيد الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟ فأجابه بقوله عليك أن تمسح رأسك وأذنيك ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله، لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء، والله ولي التوفيق. الشيخ يرى أن الموالاة فرض، ولكن الله أعلم أن الشيخ يرى أن ما كان على سبيل عدم القصد أو ما كان لأمر اقتضاه هذا التأخير، كما يراه الذين يقولون بهذا القول وهم الحنابلة، من اشتغال بسنة أو بإزالة وسخ ونحو ذلك، فإنه لا يضر في الموالاة، لأن الحنابلة الذين قالوا يشترط أو من فروض الوضوء الموالاة قالوا لا يضر، لو أخر مثلا غسل اليدين عن غسل مسح الرأس عن غسل اليدين، لأنه أراد أن يدلك يديه دلكا مبالغا فيه إحياء للسنة، أو في يديه وسخ فتأخر لأجل إزالة هذا الوسخ، فإنه لا يضر عند القائلين بالموالاة، ولكن التفصيل هو الأقرب، والله أعلم. أثابكم الله. وسئل عن حكم من لا يعمل بالترتيب أثناء الوضوء، فأجاب رحمه الله بأن المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثا، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك، ولكن الأفضل أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى، فإن اقتصر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غسلتين كفتاه، ولكن الأفضل أن يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا كالوجه، ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات كاليدين، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التيامن في الوضوء أمر مشروع، هو الذي استمر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يغسل اليمنى قبل اليسرى، قد جاء الأمر به في الحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وجاء الوصف لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم متواترا على أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ولكن أهل العلم رأوا أن ذلك على سبيل الأفضلية والسنة وليس على سبيل الوجوب، وقد ذهب بعض إلى أن ذلك على سبيل الوجوب وأنه شرط لصحة الوضوء، فلو توضأ فغسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى وهكذا في الرجلين فإن وضوءه ليس بصحيح، ولكن الاحتياط في هذا أن يكون الإنسان مواظبا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدوه إلا لعذر من الأعذار، وحينئذ فالله جل وعلا قد رفع الحرج عن عباده.